هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد حسين أحمد عبد المنعم، المقيم في 10 شارع وسط البلد عرب الحصن المطرية القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية، بيقول فيها: أنا موضوع شكوتي غريب شوية ومش عارف هتزلوه عندكم في البرنامج ولا لأ، لكن أنا هدفي قبل ما تحلولي مشكلتي إني أوضح لناس كتير خطورة الموضوع عشان ما يقعوش في نفس المشكلة ويعانوا مر المعاناة زي ما أنا بأعاني دلوقتي. الموضوع يا حضرات في الجمعيات، بيتهيألي الكل عارف يعني إيه جمعيات. دي بنجمع فيها فلوس من بعض وكل واحد يجي عليه الدور بيقبضها، بتحل أزمات كتيرة، اللي عاوز يبني أو يعمل مشروع أو يجوز ابنه أو بنته. وعلى ده الحال وأنا راجل معروف في المنطقة بالسمعة الطيبة والأمانة والحمد لله، وده اللي خلى ناس كتير تدخل معايا في جمعيات ومشينا على كده سنين طويلة. واحتياطي كان اللي يقبض الجمعية ولسه عليه شهور كنت باخد عليه وصل أمانة كنوع من التأمين يعني. اللي حصل بقى ان ناس من اللي معايا دخلوا معانا ناس تانية معرفهمش، اخدت عليهم وصولات أمانة وقبضوا من هنا واختفوا من هنا. على فكرة انا بتكلم في جمعيات كبيرة، الفلوس المطلوبة مني وصلت 500,000 جنيه. عملت اللي ممكن يتعمل في الظروف دي، وهي محاضر وقضايا بوصلات الأمانة اللي معايا، وفعلا اتحكم فيها. المسألة دلوقتي عند تنفيذ الأحكام، وكل ما روح أسألهم يقولولي جاري البحث عن المطلوبين لأنهم فارين من العدالة، لكن على مين؟ أكيد هيجي اليوم اللي يقعوا فيه. اطمن يا محترم، حقك هيرجع لك، لكن هقولها لك كلمة تبلغها للكل، بلاش حكاية الثقة اللازمة دي، شوية قهوة سادة بن زيادة يا فوزي. تلت قضايا من سنة 13 لغاية النهاردة واخد فيهم كلهم أحكام ومنتظر تنفيذ الحكم عشان أقدر أخد الفلوس وارجعها لأصحابها، لأني بعت عفش بيتي وذهب مراتي وكل ما أملك، لكن مش مكفي يا حضرات. ياريت كل اللي بيسمعني خلي بالك، وياريت السادة المسؤولين يقفوا جنبي ويساعدوني. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.